وبينكم وبين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن